السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل في القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم من أبي عوانة الإسفرايني، وبقي في كتاب الإيمان نحو 25 حديث تقريبا. كنا توقفنا عند الحديث رقم 511. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني البلخي في آخرين قالوا حدثنا النضر بن شميل ابن خرشة المازني أبو الحسن قال حدثنا أبو نعامة حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة يعني الفجر، ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء، حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ فسأله فقال: نعم، عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا وأمر الآخرة، فجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد ففضع الناس لذلك، حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، فيقول: ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما، فيقول موسى: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى فإنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قال: فيقول عيسى: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فليشفع لكم إلى ربكم تبارك وتعالى. قال: فينطلقوا فيأتي جبريل ربه فيقول له: إئذن له وبشره بالجنة. قال: فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة، ثم يقول الله تبارك وتعالى: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خر ساجدا قدر جمعة أخرى. نعم، الجمعة مقدار الجمعة المقصود به أسبوع، الله أعلم بقدره، لكن الجمعة في لغة العرب والتي وردت في الحديث بمقدار جمعة يعني بمقدار أسبوع. فيقول الله: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيذهب ليقع ساجدا. قال: فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. قال: فيقول: أي رب، جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه لا يرد علي الحوض لأكثر مما بين صنعاء وإلى، ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الأولياء. قال: فيجيء النبي معه العصابة، والنبي معه الخمسة والستة، والنبي ليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشهداء. قال: فيشفعون لمن أرادوا. فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: يقول الله: أنا أرحم الراحمين، أدخل جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله تبارك وتعالى: انظروا في النار هل من أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. فيقول: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقول: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني قد أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار، فإذا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح. قال فقال الله تبارك وتعالى لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. قال فيقول انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثالها. قال فيقول لما تسخر بي وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحكت منه من الضحى. قال رحمه الله تعالى باب الدليل على أن أول من يستشفع إلى الأنبياء وإلى محمد صلوات الله عليه أجمعين هم المؤمنون ليريحهم الله من مقامهم، وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء. حدثنا الصغاني قال حدثنا روح بن عبادة حاون حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطايا أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. فيأتون موسى ويقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، أي المشركين الذين لا يخرجوا من النار. وهذا لفظ روح وحديثهما قريب بعضه من بعض. حدثنا أبو أمية ويوسف القاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بإسناده وذكر نحوه. حدثنا أبو أمية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا ويلهمون ذلك فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم وذكر الحديث بطوله بمثله. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى القطان حدثنا سعيد بن أبي عروبة في إسناده بطوله. حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر عن أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر الحديث. حدثنا حمدان بن علي الوراق وأبو مية قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دوكين حدثنا أبو عاصم محمد بن أبي أيوب الثقفي حان وحدثنا محمد إسحاق الصاغاني حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الواحد بن سليم البصري قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وكنت رجلا شابا. نعم، وهذا يحصل، يعني كثير ممن ينجرف مع الخوارج من فئة الشباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال حدثاء الأسنان، يعني يغلب عليهم الحماس والعاطفة. وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إلى سارية، وإذا هو قد ذكر الجهنميين. فقلت له يا أصحاب رسول الله، نعم في نسخة ورواية مسلم أيضا، يا صاحبة ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال أي بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعتم بمقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. قال ثم نعت، والمقام المحمود جاء تفسيره في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح، حديث جابر أيضا وغيرهم، أنه الشفاعة، الشفاعة العظمى للموقف، وجاء في تفسيره أيضا بأنه المقام المحمود أن يكون لواء الحمد بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بيد لواء الحمد. وجاء أيضا في حديث ابن عباس وأثر مجاهد أنه يقعد، يقعده الله سبحانه وتعالى معه على العرش. وهذه كلها مقامات محمودة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ثابتة، وأهل السنة يقولون بذلك كله ولا مضادة بينها، كلها مقامات محمودة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، فقال فأخاف ألا أكون حفظت ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا ووالله ما خرج منا رجل غير واحد. هذا لفظ أبي عاصم. وقال عبد الواحد بن سليم في آخر حديثه قال جابر الشفاعة بينة في كتاب الله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. باب الدليل على أن الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير، وأنه لا تحرق النار صورهم، وأن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي وأبو أمية الصاغاني قالوا حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا والذي نفسي بيده ما أحد ناشد مناشدة في الحق يريد مضيا له من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوهم قد خلصوا من النار فيقولون أي ربنا إخواننا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا قد أخذتهم النار فيقول اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه وتحرم صورهم على النار فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فما وجدت في قلبه مثقال قيراط من خير فأخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فيقول اذهبوا فما وجدتم فيه أو قال في قلبه نصف قيراط خير أو قال مثقال نصف قيراط خير فأخرجوه فيخرجون منها بشرا كثيرا ثم يعودون فيتكلمون فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول اذهبوا فأخرجوا ما وجدتم في قلبه ذرة من خير فأخرجوه. فكان أبو سعيد رضي الله عنه إذا حدث في الحديث يقول إن لم تصدقوا فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فيقولون ربنا لم نذر فيها خيرا فيقول قد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون فهل بقي إلا أرحم الراحمين سبحانه. قال فيأخذ قبضة من النار فيخرج قوما قد عادوا حمامة، يعني مثل الفحم، لم يعملوا له عمل خير قط، فيطرحون في نهر من أفوار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه والذي نفسي بيده كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألم ترونها وما يليها من الظل أصيفر وما يليها من الشمس أخيضر. قلنا يا رسول الله كأنك كنت في الماشية، في الصحيح في البادية. فينبتون كذلك فينبتون كذلك فيخرجون منه مثل اللؤلؤ فتجعل في أعناقهم الخواتيم، ثم يرسلون في الجنة يقولون هؤلاء الجهنميون، هؤلاء الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يقول الله تبارك وتعالى لهم خذوا فلكم ما أخذتم، فيأخذون حتى ينتهوا، ثم يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله تبارك وتعالى فإني أعطيتكم أفضل مما أخذتم، فيقولون ربنا وما أفضل مما أخذنا، فيقول رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث من حديث الشفاعة من الأحاديث التي استدل بها المرجئة على أن تارك العمل يبقى مؤمنا وأن تارك الصلاة لا يكفر، لكن هذا الحديث حجة عليهم. ففي هذه الرواية لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، لكن في أول الحديث قالوا أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا قد أخذتهم النار، فهذا من الحجة عليهم. والأبواب هذه نحن نعيد الكلام في المرجئة لأمرين، الأمر الأول أن الأبواب من كتاب الإيمان فيها الرد على الجميع وعلى المرجئة وعلى غيرهم، الأمر الثاني أن خطورة المرجئة أخطر من الخوارج كما قال إبراهيم أخوف لهم على هذه الأمة أخوف عليهم من الأزارقة أو من عدتهم من الأزارقة، يعني أشد وأخطر من الخوارج، لذلك لابد من توضيح هذا الأمر وإعادة القول فيه. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فانطلقنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة وساق الحديث بطوله وقال خرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا لو ملنا إلى الحسن يعني البصري سلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة فدخلنا عليه فحدثناه الحديث فقال قد حدثناه منذ 20 سنة ولقد ترك شيئا ما أدري أنسي الشيخ يقصد أنس أم كره أن يحدثكم فتتكلوا، قلنا له حدثنا فقال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، قال فأشهد على الحسن أنه حدثنا أنه سمع أنس ابن مالك وهذا تقدم معنا. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثني شعبة حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حاون حدثنا الصاغاني حدثنا أسد بن عامر أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن برة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام حاون حدثنا الصاغاني وعباس بن محمد قال حدثنا سعيد بن عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من الخير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من الخير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة. قال هشام قال ذرة وشعبة قال برة. حدثنا حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني والربيع بن سليمان ويونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب وقال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى بن عمار أخبرنا أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا يعني احترقوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل كذا الحبة بكسر الحاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي ويس حدثنا مالك مثله حدثنا ابن أبي الحنين حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تبارك وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خير فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما قال فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو حمية السيل. عمرو شك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترونها تنبت صفراء ملتوية. باب صفة أهل النار المخلدون فيها وأنه يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الله فيها قدمه وأن أهل النار يدخلون ثم يخرجون فيعرضوا على ربهم وصفة خلق آدم عليه السلام. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب أقوام بذنوبهم وخطاياهم فإذا صاروا فحما أذن في الشفاعة وأخرجوا ضبائر يعني جماعة فبثوا على أنهار الجنة فينادي مناد يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حدثنا حمدان السلمي حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا أبو مسلم بإسناده بنحوه قال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا إسماعيل بن حكيم حدثنا سليمان التيمي أخبرنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا الصاغاني حدثنا عاصم بن علي حدثنا محمد بن ثابت عن سليمان التيمي بإسناده نحوه. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا عبيد الله بن عمر يعني القواريري حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها فتقول قط قط. ورواه عبدان عن أبيه عن شعبة فقال قط قط. حدثنا محمد بن عوفين الحمصي وعلان بن المغيرة وأبو قرصافة قالوا حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك وينزوي بعضها إلى بعض. حدثنا الصغاني أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وأبي عمران عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أربعة من النار قال أبو عمران أربعة وقال ثابت رجلان فيعرضون على الله تبارك وتعالى ثم يؤمر بهم إلى النار قال فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني قال فينجيه الله منها. وحدثنا الصغاني حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أحمد بن سلمة بإسناده نحوه حدثنا أبو جعفر الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد حدثنا ثابت وأبو عمران الجوني عن أنس بن مالك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلوني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم فقال الله تبارك وتعالى الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤها وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها رجله فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويروى بعض ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. فأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع الملك إلى الله تبارك وتعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله عليه عينه. نعم، وهذا مما يؤمن به ويصدق به أهل السنة والجماعة ويرده أهل الأهواء. نعم، انتهى كتاب الإيمان وأبواب الرد على الجهمية، وقد أطال رحمه الله، وعدد الأحاديث 535، هذا فيما خرج على مسلم. بينما نجد الصحيح نفسه، نعم دقيقة، نعم بينما نجد في الصحيح 380 حديث، الذي في صحيح مسلم 380 حديث طبعا بالمكرر، وهنا بهذه الزيادات 535، الفرق واضح. قال رحمه الله: مبتدأ كتاب الطهارة، باب بيان الطهارات التي يجب على الإنسان في بدنه، من ذلك إيجاب جز الشوارب وإحفائه، وإيجاب إعفاء اللحية، وإيجاب مخالفة المجوس والتشبه بأمورهم. حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا أخبرنا محمد بن جعفر أخو إسماعيل بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المجوس. ورواه سليمان بن بلال فقال: جزوا. حدثنا أبو منصور الحسن بن السكين البلدي ببلد وعباس بن محمد الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي حان، وحدثنا موسى بن إسحاق القواس الكوفي، حدثنا عبد الله بن نمير كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالك أن أخبر حاون، وحدثنا ابن جنيد أبو جابر، حدثنا مطرف، حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. حدثنا الصاغاني، أخبرنا عبد الله بن يوسف عن مالك بإسناده مثله إلا أنه قال: الشارب. حدثنا ابن شبابان بمكة واسمه أحمد بن محمد بن موسى ابن شبابان، حدثنا أبو بكر أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد، حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. باب إيجاب حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط والتوقيت فيها، ومنه الختان والسواك وغسل البراجم وانتقاص الماء. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 40 يوما، يعني هي الحد الأعلى لا يتعدى ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاون، وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو أيوب الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة 5: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاون، وحدثنا الترمذي. الترمذي هنا هو محمد بن إسماعيل الترمذي وليس محمد بن عيسى صاحب السنن. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا زكريا بن أبي زايد عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة من السنة: قص الشارب وإعفاء اللحى والسواك والاستنثار بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا أبو داود السجزي وهو صاحب السنن كما تقدم، والنسبة إلى سجستان سجزي وسجستاني. قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع بمثله وقال بدل السنة الفطرة والاستنشاق. باب الترغيب في السواك عند كل صلاة والدليل على إباحة. مر معنا ذكر البراجم، والبراجم هي ظاهر مفاصل أصابع اليد، حينما يثني الإنسان يده ظاهر المفاصل هذه تسمى البراجم. باب الترغيب في السواك عند كل صلاة والدليل على إباحة تركه وأن استعماله في الوضوء وغير الوضوء غير حتم، يعني السواك. حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حاون حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا معلب بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أمرتم بتأخير العشاء. حدثنا إبراهيم السراج أخو أبي العباس حدثنا يحيى ابن يحيى عن مغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثل على الناس لأمرتهم بالسواك. حدثنا أبو أمية حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن المقدام شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به بالسواك. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حان وحدثنا محمد إسحاق البكائي حدثنا يعلى حان وحدثنا الدقيق حدثنا يزيد بن هارون حان وحدثنا الحسن بن عفان حدثنا محمد ابن عبيد حان وحدثنا أبو أمية حدثنا أبو نعيم وعبيد الله كلهم عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. باب صفة السواك وأنه للسان والفم. حدثنا جعفر بن محمد الحديث رقم 550 حدثنا جعفر بن محمد الخفاف الأنطاكي حدثنا الهيثم الجميل حاول حدثنا أبو أمية حدثنا أبو النعمان حاول حدثنا جعفر بن نوح الأذني حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على طرف لسانه. ولفظ أبي النعمان دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك والسواك على فيه وهو يقول عق عق. حدثنا يوسف القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بمثله وهو يقول آه آه كأنه يتهوع. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكأنما أنظر إلى السواك قد قلص وهو يستاك. حدثني سعيد بن مسعود حدثنا حجاج بن نصير حدثنا قرة بإسناده قال أقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك كأني أنظر إلى سواكه تحت شفاته قد قلصت عنه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي والصاغاني قال حدثنا أبو نعيم حاون وحدثنا الغزي وإسحاق بن سيار قال حدثنا أبو نعيم والفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور بمثله. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن حسين حاون وحدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه للسواك. حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل بإسناده بمثل حديث ابن عيينة. ما هي المواطن التي يسن فيها استعمال السواك؟ في آخر حديث قال كان إذا قام من الليل يشنص فاه بالسواك، هذا واحد. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام في آخر حديث الباب السابق إذا دخل بيته وعند الوضوء وعند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي أمرت بالسواك عند كل صلاة، في حديث مع كل وضوء، هذه أربعة مواضيع: عند الوضوء، عند الصلاة، وعند القيام الليل، وإذا دخل بيته، و الخامس ما في جواب، ما في بأس، كتابة في التعليقات. وإذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام، إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ بالسواك. وذكر بعضهم عند تغير رائحة الفم، فهذه ستة. عنده فائدة أخرى يذكرها جزاه الله خير. باب بيان حظر الخلاء في طريق الناس وظلهم وإيثار التباعد به من الناس، والدليل على إيجاب الارتياد للبول والاستنثار منه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: يعني السببين الجالبين اللعن لصاحبهما. قال: الذين يتبرزون على طريق الناس او في مجلس قوم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن ابي مريم، حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بمثله، قال: الذي يتغوط على طريق الناس او في مجلس قوم، الذي يقضي حاجته اما في طريق الناس، هنا قال او في مجلس قوم، في الروايه الاخرى في ظلهم، المكان الذي يستظل به الناس كمكان تحت شجره او نحو ذلك. حدثنا علي بن حرب، حدثنا ابو معاويه حاون، حدثنا ابو البختري، حدثنا ابو اسامه قال: حدثنا الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. إداوة إناء يضع فيه الماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتها فانطلق لحاجتي حتى توارى عني، ثم جاء وعليه جبة شامية من صوف، فذهب يخرج يده فضاق كمها، فأخرج يده من أسفلها وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه وصلى. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا عبيد الله بن موسى حاون، حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا أبو نعيم حاون، حدثنا أبو مية، حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع يخرج ذراعيه منهما حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حدثنا إبراهيم الحربي قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا بإسناده مثله، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن خالد الحذاء عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضعة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. حدثنا الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الغائط أتيته أنا وغلام بإداوة وعنزة فاستنجى به. العنزة هي الحربة أو الرمح القصير، وكانت تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يصلي كانت توضع بين يديه يعني سترة له. حدثنا الزعفراني، حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا فذكر نحوه ولم يذكر عنزة. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا روح بن قاسم عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بالماء فيغتسل به. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس حاون، حدثنا عبد الرحمن بن بشر، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة. فقيل يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله ويخفف عنهما ما لم تيبسا. واللفظ لعلي. حدثنا السلمي حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش فقال كان لا يستتر من البول. نعم. جاء في روايتين. نعم. ورويت على ثلاثة أوجه. ذكر في الحاشية قال رويت على ثلاثة أوجه. يستتر ويستنزه ويستبرئ. ثم قال وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه. باب بيان إثار التستر بالهدف للمتغوط. الهدف يعني مثل حائش النخل أو الشجر أو الجدار أو شيء، أي شيء يستتر خلفه. قال باب بيان إثار التستر بالهدف للمتغوط والدليل على إباحة الخلاء في ظل الشجر والهدف والإباحة للبائل ألا يخلو ببوله عن الناس وأن يبول قائما في ظل الحائط. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا عالم حدثنا مهدي حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا حبان حدثنا ميمون بن مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ووالد رضي الله عنه الذي قتل شهيدا في مؤتة جعفر الطيار رضي الله عنه، وكان عبد الله صحابي صغير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان أيضا من أشبه الناس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك له في صفقة يده يبيع وهو صغير، وكان من أكرم خلق الله رضي الله عنه وأرضاه. قصص في الكرم والعطاء شيء مهول رضي الله عنه. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وذرفت عيناه يعني الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته وذفريه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله، فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، جوعه وتتعب في العمل. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث قال قيل لحذيفة إن أبا موسى يشدد في البول، قال أبو داود وقال جرير في هذا الإسناد إن أبا موسى كان يبول في قارورة ويشدد في البول، فقال حذيفة وددت أنه لا يفعل هذا، إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباطة القوم فبال قائما. والسباطة هو مكان الكناسة أو القمامة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثني حاون وحدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قالوا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لتأخر عنه فدعاني حتى إن كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بإسناده مثله، حدثنا زيد بن إسماعيل حدثنا أبو بدر حدثنا الأعمش بمثله، قال أبو بدر السباطة الكناسة. حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي حدثنا عبيد الله أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائما على سباطة ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بمثله. باب بيان إيثار ترك البول قائما والدليل على أنه منسوخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصاغاني أخبرنا قبيصة حدثنا سفيان عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن. وروى وكيع عن الثوري أحسن منه. نعم. وهنا فائدة، قال الترمذي رضي رحمه الله رضي عنه حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يبل قائما بعدما أنزل عليه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا حديث حذيفة وغيره بل قائم عليه الصلاة والسلام، ففيه الجواز. والترمذي كان يميل إلى حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وذكر هنا في الحاشية قال وادعى قوم النسخ أي نسخ البول قائما وليس بصحيح. قال وقد سلك فيه أبو عوانة في صحيحه من هذا المستخرج الذي معنا وابن شاهين مسلكا آخر زعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل بحديث عائشة والصواب أنه غير منسوخ. وانظر ناسخ الحديث لابن شاهين ولابن الجوزي وغيرهم. نعم. باب بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والدليل على إباحة استقبالها في البيوت وفيما سواه وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا. شرقا وغربا يعني لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى أهل المدينة قبلتهم إلى الجنوب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، يعني على الجهة غير جهة القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي سمع أبا أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح ومحمد بن يحيى والسلمي قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بمثله بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولكن ليشرق أو ليغرب. قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض نحو القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا المواهب عن يونس عن الزهري بإسناده إلى قوله أو غربوا. حدثنا الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده مثله فلا تستقبلوا القبلة ولا يوليها ظهرا ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن ابن عجلان بمثله رواه أحمد بن حسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن قاسم عن سهيل عن القعقاع بنحوه. حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث والرمة، الرمة العظم البالي، وأن يستنجي الرجل بيمينه. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. حدثنا أبو مية حدثنا خالد بن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي صرفت إليه من شق الأيسر فقال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قال لي ابن عمر يقول ناس إذا قعدت على حاجتك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، ولقد رقيت مرة على ظهر منزلنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته. لذلك فهم بعض العلم من ذلك أنه جائز إذا كان في البنيان، وأن الحديث يبقى على عمومه، لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها لدون غائط إذا كان في الصحراء في غير البنيان. هذا فيه الجمع بين الحديثين. باب بيان تطهير الثوب الذي يصلى فيه من بول المولود الذكر إذا لم الذي لم يطعم لا الأنثى. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري قربزان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة، حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. حدثنا ابن أبي رجاء المصيصي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا محاضر، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فأتبع ذلك الماء ولم يغسله. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يدعو له فأقعده في حجره في حجره فبال عليه فدعا بماء فصبه على البول يتبعه إياه، رواه ابن نمير. عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، يبرك عليهم يعني يدعوهم بالبركة، والتحنيك مضغ شيء من التمر ثم يضعه في الطفل أو الرضيع. فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله، وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أختي عكاشة ابن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا النهب، أخبرني مالك ويونس عمرو بن الحارث والليث أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. حدثنا عباس الدوري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، حدثنا صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال فلم يزد على نضح الماء، نضح يعني رش فقط، صب الماء ولم يغسله. حدثنا أبو الأزهر والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أبي إسناده قالت جئت بابن لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. لذلك جاء أيضا في الحديث الآخر ولم يورد المصنف هنا، وهو أنه ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية إذا كان البائل غلام لم يأكل الطعام، يرضع فقط، فإنه يرش الماء بدون غسل وبدون عصر بالثوب وأشياء، فإنما يتبع الماء أو يرش الماء كما جاء في الرواية الأخرى فقط. هنا فأتبعه الماء في رواية فرش فقط، هذا إذا كان الصبي لم يأكل الطعام رضيع فقط، كان أكل الطعام لا. بالنسبة لبول الجارية لا يختلف، وهذا حكمة يعلم الله عز وجل. قال بعض أهل العلم التماسا أنه يختلف تركيب ذلك وما بين الغلام والجارية، أما الجارية لا فإنه يغسل بولها ولو لم تطعم الطعام. لذلك أشار إلى ذلك المصنف، قال الذكر الذي لم يطعم لا الأنثى، الأنثى ليست كذلك. قال رحمه الله باب بيان تطهير الثوب الذي يصلى فيه من المني والدم والدليل على أن المني طاهر. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عمرو بن ميمون قال حدثنا سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه من ثوبه ثم خرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى أثر البقع في ثوبه ذاك من أثر الغسل. حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا عارم حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم عن الأسود قال رأتني أم المؤمنين قد غسلت أثر جنابة أصابت ثوبي، فقالت لقد رأيتني وإنه لفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أزيد على أن أفرك به هكذا فأدلكه. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان مسلم حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن أسود بن يزيد قال رأتني عائشة أغسل أثر جنابة أصابت ثوبي، قالت لقد رأيتني وإنه لا يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أزيد على أن أفرك به هكذا. حدثنا أحمد بن عيسى التنيسي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن بن سعيد حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد إدريس أبو بكر والراق الحميدي والصائغ بمكة وأيوب بن إسحاق قالوا حدثنا الحميدي حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطبا. حدثنا الحديث رقم 600 حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الله بن مبارك وبشر المفضل عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. رواه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد الواسطي حدثنا خالد الحذا عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة الأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها وأصبح يغسل ثوبه فقالت إنما كان يجزئك. حدثنا ابن مسعود المقدسي حدثنا الهيثم ابن جميل حاون حدثنا أبو أمية حدثنا معلى قال حدثنا هيثم حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم أخبرنا مغير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحته عنه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال حدثني ابن الأشجعي عن أبيه نعم وهذا عبيد الله الأشجعي هو راوي كتاب سفيان رحمه الله سفيان الثوري. حدثني ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن منصور حاء وحدثنا ابن مسعود المقدسي حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا زايد عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أحط أو أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن إشكاب حدثنا أبو بدر حاون حدثنا الحسن بن عفان حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال نزل بعائشة رضي الله عنها ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت لما أفسدت علينا ثوبنا إنما كان يكفي أن يفركه بإصبعه لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعي. هذا لفظ عبد الله بن نمير حدثنا أبو الأزهر أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله أرأيت ثوب إحدانا يصيب من دم الحيضة فكيف تصنع به؟ قال إذا أصاب ثوب إحداكن من دم الحيضة فلتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس وعمر بن الحارث ويحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيب الدم من الحيضة فقال لتحته ثم لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. وروى ابن عيينة عن هشام قال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وأما أصحاب هشام رووه ثم لتنضحه إلا سفيان. حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة بإسناده أرأيت إحدانا إذا أصابت ثوبها الدم الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم فلتقرصه ثم لتتبعه بماء ثم تصلي فيه. باب صفة تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب وإيجاب إهراق ما فيه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون وحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. كذا قالوا أصحاب أبي الزناد إلا سفيان فإنه قال إذا ولغ. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا محمد بن كثير الحراني حدثنا عبد الله بن محمد الكرماني حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا إبراهيم بن صدقة حاون، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق حاون، حدثنا الصاغاني، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زايدة كلهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن بكر السامي، حدثنا هشام بن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن الصباح والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بمثله أولاهن أو أخراهن بالتراب. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه فليغسله 7 مرات. حدثنا الصغاني حدثنا ابو النضر حدثنا شعبه عن ابي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم وللكلاب، فرخص في كلب الصيد والغنم. وقالت الاناء اذا ولغ فيه الكلب اغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا ابن سعيد عن شعبة حدثنا أبو التياح بإسناده مثله. قال ابن سعيد عن شعبة: كلب الغنم والصيد والزرع، لم يقل الزرع إلا يحيى ولم يقل أحمد بن حنبل الزرع أيضا. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله 7 مرات. نعم. وهنا في الباب قال: وإيجاب إهراقه إهراق ما فيه، ولم يذكر شيئا من الروايات فيها. جاء في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات. إذن الأمر الأول أن يهرق ما في الإناء، الأمر الثاني أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. جاء في رواية أولاهن، في رواية أخرىهن، في رواية إحداهن. نعم. ولأهل العلم كلام طويل جدا في الترجيح بين هذه الروايات. هل هي أولاهن أو إحداهن؟ إذا جاءت على رواية أخرىهن سوف تحتاج إلى غسلة ثامنة بالماء حتى يزول أثر التراب. نعم. لذلك يعني بعض أهل العلم يميل إلى أنها تكون إحداهن أو أولاهن بالتراب بعد إهراق ما فيه، والله أعلم. باب تطهير جلود الميتة والدليل على أن الجلد والإهاب واحد. حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة ميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. الإهاب اللي هو الجلد كما قال المصنف، والدليل على أن الجلد والإهاب واحد. قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. وحدثنا شعيب بن عمرو الدمشقي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لها ميتة فقال: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال علي وقال سفيان غير مرة عن ابن عباس عن ميمون. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة فقال: فلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: كيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها. حدثنا أبو داود الحراني وعباس الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نعم هذا كثير يروي عن ابن عباس وهو من أصحاب، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يعني عم أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا يونس بن عبد الله أخبرني وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتبعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي عن مالك عن الزهري بنحوه وقال: بجلدها. حدثنا الصاغاني، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنا يحيى بن أيوب عن عقيل ويونس عن الزهري بمثله وقال: بجلدها. حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا شعيب ابن الليث، حدثنا شعيب ابن الليث، هذا ابن الليث بن سعد، ابن الليث بن سعد، نعم، وولد أيضا عبد الملك، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث بن سعد، كلهم رواة حديث، نعم. قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: ماتت شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشاة: ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: حدثنا عطاء أظنه منذ 40 سنة عن ابن عباس رضي الله عنه أن شاة لميمونة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ وقال غيره: فانتفعتموه. وقال مالك أيضا: هل انتفعتم بجلدها؟ حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة من الصدقة، فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. باب بيان إباحة الانتفاع بجلد الميتة التي يؤكل لحمها وإن لم يدبغ، وأن الحرام منها أكلها، والدليل على أن الشعر يطهر بالدباغ، وأن ما لا يؤكل لحمها مما يقع عليه اسم الأهب، وإن لم يعرف ما هي طاهرة إذا كانت مدبوغة. نعم، يقول هنا في الحاشية: هكذا أطلق المصنف رحمه الله أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، وما اختاره هو ما ذهبت إليه الظاهرية ومذهب الشافعي مثله، مصنف شافعي، إلا أنه يستثني من ذلك الكلب والخنزير. وعز الترمذي رحمه الله إلى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجلود التي تطهر بالدباغ هي جلود ما يؤكل لحمه. وفي المسألة 7 أقوال. نعم. حدثنا السلمي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: كيف وهي ميتة يا رسول الله؟ قال: إنما حرم لحمها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن الزهري بإسناده مثله، إلا أنه قال: بجلدها، ولم يذكر الدباغ. رواه أبو بكر بن أبي شيبة: مر بشاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم؟ حدثنا أحمد بن شيبان وشعيب بن عمرو ويونس بن عبد الأعلى قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا أبو العباس الغزي وحدثنا الغريابي حاون حدثنا أبو أمية حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن الأسقية فقال: ما أدري ما أقول لك غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حدثنا أبو حاتم الرازي ومحمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة أن أبا الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبئي قال: سألت عبد الله بن عباس فقلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: رأيا تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. حدثنا أبو حاتم الرازي والصاغاني قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبعي فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عنه عبد الله بن عباس وقلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذكوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتون بالسقاء فيجعلون فيه الودك، يعني القرب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دباغه طهوره. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي، حدثنا أبو غسان، حدثنا جعفر ابن زياد عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه المسوك الميتة الجلود، فقال لا أدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. باب بيان تطهير الأرض التي يصلى عليها إذا أصابها البول، والدليل على أن النجاسة إذا خلطها الماء والماء أقل من قلتين فلم يغير طعمه ولا ريحه كان طاهرا. حدثنا أبو علي الزعفراني وأبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى ناحية المسجد فبال، قال فصاح به الناس فصده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ، ثم دعا بذنوب يعني دلو من ماء فصبه على بول الأعرابي. حدثنا الربيع بن سليمان عن الشافعي حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول بلى أعرابي في المسجد فجعل الناس إليه فنهاهم فعجل، نعم قال بلى أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء. حدثنا أحمد بن يحيى السابري وإبراهيم المرزوق البصري قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال بينا نحن في المسجد مع نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقال فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، نعم يقول هنا في الحاشية أي لا تقطعوا بوله، والإزرام القطع، لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشنه عليه. حدثنا علي بن سهل البزاز حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة بن عمار بإسناده مثله ولم يذكر قراءة القرآن. حدثنا السلمي حدثنا النضر محمد حدثنا عكرمة مثله بذنوب من ماء فشنه عليه شنه ولم يذكر قراءة القرآن. وحدثنا الزعفراني حدثنا أبو عباد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، قال فتركوه حتى بال وفرغ، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على البول. حدثنا أبو بكر الرازي ومحمد حدثنا أبو بكر الرازي محمد بن زياد إملاء حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، قال ثم دعا بدلو من ماء أو قال ذنوبا من ماء فصبه عليه. باب بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري. حدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا الليث حاون حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا أبو داود الحفري حاون حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو محمد الزبيري حاون حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود الحفري قالوا حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حدثنا أحمد بن عاصم حدثنا أبو أحمد الزبيري حاول حدثنا الحسن بن عفان حدثنا وحدثنا الحسن بن عفان أيضا حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان بن ولد حكيم بن حزام عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول أو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ. باب بيان ما يقال عند دخول الخلاء والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وجميع المواضع. حدثنا ابن ابي رجاء، حدثنا وكيع حان، وحدثنا عبد ابراهيم المرزوق، حدثنا وهب بن جرير حان، وحدثنا الصاغاني، حدثنا ابو النضر قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا لفظ وكيع وابي النضر. حدثنا محمد بن حيوي، حدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يقول: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا معاويه بن صالح الدمشقي، حدثنا يحيى بن معين، اخبرنا ابي زايد حاون، حدثنا ابو اميه، حدثنا معل بن منصور، اخبرنا ابي زايد قال: اخبرني ابي عن خالد بن سلم عن البهي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. لكن استدلال المصنف رحمه الله في الدليل على بيح ذكر الله في الموضع الذي يتغوط فيه يحتاج تأمل، لأن قوله كان إذا دخل، وفي الرواية الأخرى إذا دخل الخلاء يقول، يعني عند دخوله، دخل أراد أن يدخل، ليس بالشرط معناه أن يكون ذكر الله داخل الحمام أو داخل الحش أو داخل مكان قضاء الحاجة. نعم، والله أعلم. باب صفة ما يجب في دخول الخلاء من ذلك: إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول. هذا تقدم لكن كرر المصنف هنا. وذكر في الحاشية قال: في نسخة تتمة للترجمة كالتالي: وحظر الاستنجاء باليمين والتمسح بالعظم والبعض، والدليل على الاستنجاء بغيرهما مما يجوز الاستنجاء به، وعلى أنه لا يجزئ فيه دون 3 مرات، وعلى أن ما زاد جائز إذا كان وترا، وبيان حظر الاستنجاء بما قد استنجى به. نعم. حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي، حدثنا محمد الفضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي المشركون: إن هذا ليعلمكم دينكم حتى إنه ليعلمكم الخراءة. قال: قلت: إن قلتم ذاك لقد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا. قال: ولا يكفي أحدنا دون 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع هو القدر، وفي رواية برجيع دابة، أي فضلات الحيوانات لا يستنجى بها لا هي ولا العظام. فالعظام هي طعام الجن والروث ونحو ذلك، إنما هو طعام دواب الجن. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال المشركون: إنا نحسب صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ويستنجي أحدنا بيمينه، ونهانا عن الروث والعظم، وقال: لا يكفي أحدكم دون 3 أحجار فيستنجي بها. حدثنا محمد ابن حيوي، أخبرنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم بمثله. رواه علي بن حسن الدرابجردي نعم قال: حدثنا يقول هم بلاد فارس وإلى محلة من محل نيسابور. قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن منصور، والأعمش عن إبراهيم نحوه. حدثنا أبو داود السلزي، حدثنا عبد الحنبل، حدثنا روحان، وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا سعيد بن سلام قال: حدثنا زكريا بن إسحاق حان، وحدثنا أبو الأزهر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير سمع جابرا يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح بالعظم أو البعض. واللفظ لسعيد ولفظ أبي الأزهر وابن حنبل وروح واحد. حدثنا الصاغاني وعلي بن سهل البزاز قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة بن مسعود رضي الله عنهما في حديثه في حديث قصة الجن، وذكره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستنجى بالعظام ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. زاد الصغاني قال داود، فلا أدري هو في الحديث أو شيء قاله الشعبي. حدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي، حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال الصغاني: إنما هو حفص عن داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة أخطفي اليربوعي. حدثنا ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الناس يتحدثون أنك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. قال: ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ونحن بمكة ذات ليلة، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: اغتيل استطير. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا رأيناه مقبلا من حراء، فقلنا: يا رسول الله، بتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال: أتاني داعي الجن، فذهبت أقرئهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال عامر: وسأله الزاد قال: كل عظم لم يذكر اسم الله عليه. نعم، يقول جاء في المخطوط: لم يذكر اسم الله عليه، وجاء في الرواية الأخرى: كل عظم ذكر اسم الله عليه. يقع في يد أحدكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به، وقال: إنهما زاد إخوانكم من الجن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. باب ذكر بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو لمسه في الخلاء بيمين أو لمسه أو لمس نعم نعم كتبت بالضم وبالكسر مع بعض. نعم، باب ذكر بيان حظر إمساك البائل ذكره بيمينه أو لمسه في الخلاء بيمينه والاستنجاء به والتنفس في إنائه، وبيان الاستنجاء بالماء، والدليل في هذا الباب والذي قبله على الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء إذا ظهر البول على الحشفة والغائط على المسربة. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا هشام بنحوه حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسكن ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يستنجي بيمينه، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء. حدثنا عمر بن شبه حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن يحيى بن إسناده مثله حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن إسناده بمثل حديث الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. هذا حديث عبد الوهاب. حدثنا جعفر بن الهذيل حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن معمر عن يحيى بإسناده: إذا جاء أحدكم الغائط فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو زيد الهروي حاون حدثنا الدقيق حدثنا هارون قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بمثله: فلا يمسكن ذكره بيمينه. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغائط أتيته أنا وغلام بإداوة وعنزة فاستنجى. كذا رواه غندر والنضر وشاذان. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بمثله: تبعته أنا وغلام منا بإداوة من ماء يستنجي منها. حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني إسماعيل بن إبراهيم حدثني روح بن القاسم حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجتي أتيته بماء فيغتسل به. باب الترغيب في التيمم في الطهور والترجل والانتعال، والدليل على في الابتداء بغسل كف الأيمن وبالمنخر الأيمن للاستنشاق، واليد اليمنى والرجل اليمنى وما يليها من اليسرى. حدثنا إبراهيم المرزوق، حدثنا بشر بن عمر حاون، حدثنا أبو أمية، أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. قال ثم سألته بالكوفة بعد فقال التيمم ما استطاع. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة في إسناده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، وقال مرة في شأنه كله، في طهوره إذا توضأ، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي ترجله إذا ترجل. ترجل هو تسريح الشعر. باب الترغيب في الوضوء وثواب إسباغه وثواب من يقول بعد فراغه من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبيان ثوابه لمن توضأ كما أمره الله. حدثنا محمد بن علي بن أختي غزال، حدثنا عفان، حدثنا أبان حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد، عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصوم برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه فموبقها أو معتقها. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويزيد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن أبي سلام الحبشي عن عبد الرحمن بن غنم أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض، والصلاة نور، والصوم برهان، والصبر ضياء، والقرآن شفاء، حجة لك أو عليك، كل إنسان بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حدثنا يزيد ابن سنان والصغاني ويعقوب بن سفيان ومحمد بن حيوية قالوا حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا أبو غسان، حدثنا زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو على المقاعد، فتوضأ فقال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة له. زاد يعقوب والصغاني قال حمران رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وأذنه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد حاء، وحدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، حدثنا حجاج بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث كلاهما عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلون من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا لفظ عمرو، وحديث الليث بن سعد بمعنى حدثنا العباس بن محمد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني معاوية بن صالح، حدثني ربيع بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا أبو بكر الجعفي، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح طبيعة بن يزيد المشقي عن أبي إدريس الخولاني ومعاوية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بالغ في الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أنفسنا نتناوب رعاية إبلنا فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وسمعته يقول ما منكم أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه فقد أوجب فقلت بخ بخ ما أجود هذه فقال رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها أجود فنظرت إليه فإذا هو عمر الخطاب فقلت له ما هي يا أبا حفص قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبد رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. قال معاوية بن صالح حدثني ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة قال معاوية حدثني عبد الوهاب بن بخت عن ليث بن أبي سليم عن عقبة بن عامر حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي حدثنا أسد بن موسى حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعية الإبل فجاءت نوبتي أرعاها فروحتها بالعيش فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فأدركت من قوله ما منكم ثم ذكر بطوله بمثل إلا أنه قال ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي هشاء وقال فيه بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. حدثنا محمد بن يحيى والصغاني قال حدثنا محمد بن مورع حدثنا هشام بن عروة عن أبي حان وحدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال توضع عثمان بالمقاعد ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضع بأحسن الوضوء ثم صلى غفر الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى أخبر ابن وهب أن مالكا كررت عندكم كذا مالكا حدثه حاء وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا قال أبي عن مالك حاء وحدثنا محمد بن حيوي أخبرنا مطرف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه لصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ فقال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال بانك إنه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية باقيها إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي حاون حدثنا محمد بن النعمان ابن بشير المقدسي ببيت المقدس حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا عبد إبراهيم بن سعد كلاهما قال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضع عثمان بن عفان رضي الله عنه قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي يصليها. قال عروة الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله اللاعن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عامر العقدي حاون حدثنا يزيد بن سنان حدثنا ابن جرير حاون وحدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران يحدث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. هذا لفظ حديث أبي عامر ولفظ الباقين. فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. حدثنا حمدان بن الجنيد الدقاق قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر عن أبي صخر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن حمران بن أبان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يتم الطهور الذي كتبه الله عليه ثم يصلي هؤلاء الصلوات الخمس إلا كنا كفارات لما بينهن. حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا يوسف بن كامل عطار حاون حدثنا الصاغاني حدثنا عفان مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا محمد المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا الحميدي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم بإسناده مثله. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة أخبرني جامع بن شداد أبو صهرة قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات خمس كفارات لما بينهن. باب بيان إيجاب إسباغ الوضوء وثواب إسباغه على المكاره. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حان حدثنا الحسن بن عفان حدثنا أبو داود الحفري حاون حدثنا أبو العباس الغزي حدثنا الفريابي قالوا جميعا حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا العباس المحمد حدثنا أبو الجواب له حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت هلال بن يساب يحدث عن أبي يحيى العرج عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتوضعون وكان في سفر فقال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار. قال شعبة: أحدهما. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال أخبرنا عمي يعني ابن وهب حاون حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ابن الفأفاء العلاف حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. حدثنا يزيد بن سنان البصري حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حاون حدثنا أبو مقاتل البلخي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا حفص بن شداد حاون حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي بن مبارك قالوا أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن سالم حاون حدثنا يوسف حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة مولى المهري وقال حرب سالم أبو عبد الله الدوسي وقال الأوزاعي أيضا سالم الدوسي وقال علي بن مبارك سالم عن عائشة أنها قالت: عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا معلى حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع الصائغ وحدثني مطرف عن مالك حاون وحدثنا الصاغاني أخبرنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك حاون وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن العلاء بإسناده إلى قوله: إلى المساجد. باب بيان الاقتصاد في صب الماء في الوضوء والغسل وتقدير الماء فيهما وتوقيته والدليل على إبطال إيجاب التوقيت والتقدير في الماء لهما. حدثنا علي بن حرب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال سألناه عن الغسل من الجنابة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه ثلاثا، فقال له الحسن ابن محمد إني رجل كثير الشعر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه وهو جنب ثلاثة. حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حاء وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. نعم. قال أراد بالمكوك المد، وقيل الصاع والأول أشبه. نعم. وجاء في الحديث الأخرى بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. هنا زاد خمس مكاكي يعني صاع ومد. حدثنا أبو عبيدة ابن أخي هناد حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر حدثنا شيخ من الأنصار يقال له عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يتوضأ بالمد. رواه وكيع عن مسعر بمثله. حدثنا الحسن بن عفان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكفي من الوضوء المد ويكفي من الغسل الصاع. حدثنا حمدان بن علي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أبو ريحان عن سفينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أحمد بن أبي روح حدثنا ابن علية عن أبي ريحانة عن سفيان بمثله. حدثنا أبو الأزهر حدثنا علي بن عاصم عن أبي ريحانة بإسناد مثله. حدثنا الدقيق حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا علي بن حرب حدثنا محاضر كلاهما عن عاصم عن معاذة قال أخبرتني عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت أبقي لي أبقي لي. باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة وأنها لا تقبل إلا من طاهر وما عليه طاهر وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن. حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم المرزوق قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب ابن سعد قال جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته. نعم يقول هو عبد الله بن عامر ابن كريز وهو ممن حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث سنين وهو ابن خال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. قال جعل الناس يثنون على ابن عامر عند موته فقال ابن عمر أما إني لست بأغشهم لك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن حيوية هو أبو المثنى قال حدثنا أبو الوليد حدثنا زايدة هو أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن سعد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل صلاة بغير طهور. وقال أبو عوانة في حديثي كنت على البصرة ولا يقبل كنت على البصرة ولا يقبل صلاة بغير طهور. قال أبو عوانة فدل قوله أن قبولها باجتنابه أكل الحرام ولبس الحرام. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وهذه تسمى الصحيفة الصادقة وهي من رواية نعم همام بن منبه عن أبي هريرة تسمى الصحيفة الصادقة وهي نسخة رواها عبد الرزاق المصنف وغيره. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عوانة من هنا لم يخرجه أصحابنا. يقول هنا في الحاشية يشير بذلك إلى أن الحديث التي يسوقها من هنا إلى الموضع الآتي في نهاية حديث 714 هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد ابن سلامة. نعم، أحمد بن سلمة هو كان من أصحاب مسلم. لذلك رمز عليها بحرف الزاي، جانب الرقم تجدون مكتوب حرف زاء يعني من الزوائد. حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو عامر حاون، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، وحدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سنان الكندي عن أنس بن مالك حاء، وحدثنا يا محمد بن يحيى، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم حاء، وحدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن أبي حازم حاء، وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، حدثنا سليمان بن بلال كلهم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وزاد الربيع وأبو زرعة ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن إسماعيل المكي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا البرتي القاضي أبو العباس، حدثنا الحكم ابن موسى، حدثنا هقل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة إلا بوضوء ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد القردواني الحراني، حدثنا أبي، حدثنا سليمان ابن أبي داود عن مكحول عن رجاء ابن حيوة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا أحمد بن الهيثم بسر مرة وهي سر من رأى. حدثنا عبد الله بن عمرو الواقعي، حدثنا زهير معاوية عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور وابدأ بمن تعول. قال أبو عوانة إلى هنا زدته من عندي. قال أبو عوانة إلى هنا زدته من عندي. حدثنا علي بن حرب الطائي، حدثنا أبو عامر العقدي والقاسم بن يزيد يعني الجرمي وأبو داود كلهم عن سفيان عن ألقم بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى كان عام الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان الثوري عن ألقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها يوم فتح مكة بوضوء واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه. فأقبل إليه فقال عمدا فعلته يا عمر. حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان بإسناده لما كان يوم فتح مكة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد رأيتك اليوم صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. حدثنا أبو عبيد الله العسكري، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا سفيان عن ألقم مثل حديث وكيع صنعته يا عمر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني من الحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بإسناده عن عمه عبد الله بن زيد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. باب بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أتم الوضوء وأسبغه ثلاثا ثلاثا، وبيان الابتداء بغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه وإباحة الوضوء من الإناء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، يعني ثلاثا ثلاثا. حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو داود حاون حدثنا الزعفراني والصغاني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الإناء فمضى واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني والسلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن حمران مولى عثمان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض ثم ذكر مثل حديث يونس إلى قوله من ذنبه. حدثنا الجعفي أبو بكر قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير حاون حدثنا أبو مية حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري بإسناده نحوه. حدثنا أبو بكر الجعفي حدثنا حسين الجعفي حاون حدثنا الزعفراني حدثنا كثير ابن هشام كلاهما قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري بإسناده نحوه. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد ثم قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس هكذا رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قالوا نعم. باب بيان إباحة الوضوء مرتين مرتين. باب السابق ثلاث. هذا الباب باب بيان إباحة الوضوء مرتين مرتين وبيان إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وبيان الوضوء من التور. نعم التور إناء. تور إناء. حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عمد بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين. ومضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين للمرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن عمرو ومالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. هذا حديث الوضوء رواه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. وهناك صحابي آخر اللي هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. ابن عاصم المازني هو صاحب الوضوء. وابن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أيضا أنصاري هو صاحب الأذان. نعم. أرجو أن تكون وضحت. عبد الله بن زيد المازني صاحب الوضوء. وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب الأذان. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صب على يديه من الإناء فغسلهما وأنه مضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. وقال مالك أحسن ما سمعت في ذلك عندي وأعمه في مسح الرأس هذا وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة يعني المجهول: ذلك أحسن المسح عندنا. حدثنا أبو أمية، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني عمرو ابن حدثني عمرو ابن يحيى عن أبيه، وذكر الحديث نحوه وقال: غسل يديه ثلاثا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا مسدد، حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وذكر الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. حديث خالد تمام. حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد ابن أسد ابن مالك ابن مغول، أخبرنا أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستنشق ومضى من غرفة واحدة. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، حدثني عمرو، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بثور فتوضأ لهم فأكفى على يديه ثلاث مرات من التور فغسل يديه ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. قال أيضا: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين. وروى ابن عيين عن عمرو قال فيه: وغسل يديه مرتين مرتين. نعم، هنا فائدة. قال الحاشية: وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. باب الدليل على إباحة الوضوء مرة مرة إذا أسبغه المتوضئ، وبيان إباحة مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل في الوضوء إلى المنكبين والساقين، والدليل على أن الفضيلة في ترك مجاوزتهما. حدثنا العباس بن محمد الدوري وأبو أمية قال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مزح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. زاد العباس وقال لنا: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. نعم، وهذا من قول أبي هريرة، العبارة الأخرى نعم هي مدرج من قول أبي هريرة، ذكره غير واحد من أهل العلم. رواه ابن أبي مريم قال: حدثني يحيى بن أبي أيوب عن عمارة بن غزية نحوه، روى عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم. حدثنا محمد بن كثير الحراني وعباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أحمد بن حميد ختن عبيد الله بن موسى، ختن يعني نسيبه. حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك الأشجعي يذكر عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيته يتوضأ فيبلغ بالماء عضدي فقلت: ما هذا؟ قال: وأنتم حولي يا بني فرخ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلية تبلغ مواضع الطهور. نعم، وهذا كان من فعل أبي هريرة رضي الله عنه، كان يبالغ في ذلك ويزيد فوق المرفق إلى أن يشرع في العضد، وفوق الكعب إلى أن يشرع في الساق، وكل ذلك قال حتى يريد أن الحلية تبلغ مواضع الطهور رضي الله عنه وارضاه. حدثنا حنبل بن إسحاق ابن حنبل، حدثنا حسين ابن محمد المرو الروذي، حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ وهو يمد الوضوء إلى إبطه، فقلت له: ما هذا الوضوء؟ قال: يا بني فروخ، وأنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال هنا في الحاشية: قال البغوي أراد بهم بني فروخ العجم نسبهم إلى فرخ لكثرة ما هم فيه من هذا الاسم، لكثرة ما فيهم من هذا الاسم. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا وهب بن جرير، حاون حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عامر العقدي، حاون حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران يحدث عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله في الصلوات المكتوبات كنا كفارات لما بينهن. قال أبو عوانة إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الفضيلة لمن توضأ وأتمه كما أمره الله، وتمامه إلى المرفقين والكعبين، لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الزيادة هذه اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. باب بيان ثواب المضمضة والاستنشاق وصفتهما وثواب غسل سائر أعضاء الوضوء، والدليل على أنه إذا وقع كل عضو منها على أنه والدليل على أنه إذا وقع كل عضو منها اسم الغسل مرة كانت أو أكثر كان وضوءا جائزا، وعلى أن الفضيلة في ترك التمسح بالمنديل. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو الوليد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة لصاحب العقل رجل من بني سليم بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ فقال إني كنت أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان بشيء، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديثا، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، فذكر صدرا من الحديث قد تقدم معنا هذا، وقال فيه قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال ما منكم من رجل يقرب وضوءه ثم يتمضمض فيمسح ثم يستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه فيه، إلا خرت خطايا فيه يعني فمه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا خرت خطايا رأسه مع أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه مع أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قال حتى يخرج نقيا من الذنوب. حدثنا محمد بن يحيى قال قالت على ابن نافع قال وحدثني مطرف عن مالك حاون حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا القعنبي عن مالك بإسناده نحوه. باب بيان إيجاب الاستنشاق في الوضوء وإيجاب الاستنثار على المستيقظ من نومه ثلاثة، وبيان علة إيجابه حين يستيقظ. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حاون حدثنا الترمذي حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. رواه ابن عيينة عن أبي الزناد مثله. حدثنا محمد ابن مهل الصنعاني بصنعاء والسلمي والدبري قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدهم ليستنشق بمنخريه من ماء ثم لينتثر. زاد ابن مهل ومن استجمر فليوتر. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس ومالك حاون وحدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون وحدثنا محمد بن حيوية أخبرنا يحيى بن يحيى ومطرف والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري بمثله حدثنا السلمي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر ومالك عن الزهري حاء، وحدثنا محمد بن اسحاق بن الصباح الصنعاني حدثنا عبد الرزاق عن معمر باسناده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضا احدكم فليستنثر، واذا استجمر فليوتر. قال محمد: من توضا. حدثنا ابو داود الحراني حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابي شاب مثل حديث مالك. حدثنا سعد بن عبد الحكم حدثنا ابو زرعه وابو الله بن راشد حدثنا يونس حاون حدثنا الميموني ومحمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس كلاهما قال عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي هريره رضي الله عنه وابي ادريس وابي سعيد الخدري عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. كذا قال جميعا. وحدثنا محمد بن يحيى والنفيلي علي بن عثمان قال حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا استيقظ احدكم من منامه فليتوضا. نعم، اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هذه العلة التي أشار إليها المصنف في الباب بقوله وبيان علة إيجاب حين يستيقظ. قال: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. نعم. وكذا رواه الدروردي عن ابن الهاد. باب صفة مسح الرأس، وأنه مرة واحدة ويمسح بماء جديد. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا الشافعي حاون أخبرنا يوسف بن عبد الله حدثنا ابن وهب كلاهما عن مالك عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 ويديه 2 ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. قال ابن وهب: قال لي مالك: أحسن ما سمعت في ذلك عندي وأعمه في مسح الرأس هذا. وقال لي عبد العزيز بن أبي سلامة: وذلك المسح عندنا. وهذا لفظ الشافعي رحمه الله. حدثنا يوسف القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى بإسناده نحوه وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر 1 ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه لكعبين. ورواه بزع عن وهيب وقال فيه: فأقبل بيده 1. رواه سليمان بن بلال وعبد العزيز بن محمد ووهيب عن عمرو بن يحيى فقال: وأدبر بيديه وأقبل. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث حدثنا حجاج بن ابراهيم الازرق حاون حدثنا ابن اخي ابن وهب قال اخبر ابن وهب عن عمرو ان حبان بن واسع الانصاري حدثه ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ذكر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فتمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه 3 ويده اليمنى 3 والاخرى 3 ومسح راسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى انقاهما. باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا وإبطال المسح عليهما. والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فعاده وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة. نعم، قوله إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا وإبطال المسح عليهما. الرافضة عندهم في الوضوء مسح القدمين. نعم، عندهم مسح القدمين وليس غسل. أخبرنا يوسف ابن مسلم. بقي معنا يا أخوان نحو 50 وينتهي المجلد، لعلكم تتصبرون قليلا وننتهي إن شاء الله يكون في فائدة بإذن الله. أخبرنا يوسف ابن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة حون حدثنا يوسف بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتوضؤون وكان في سفر فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار أو ويل للعراقيب من النار. قال شعبة أحدهما. حدثنا هلال بن العلاء حدثنا معل بن أسد حدثنا أبو عوانة حاون حدثنا ابن أخت غزال حدثنا عفان حدثنا عفان حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بي على صوته ويل للعقاب من النار مرتين وثلاثة. وهذا لفظ هلال عن المعلى توضأوا ولم يتموا الوضوء فقال ويل للعراقيب من النار. روى أحمد بن سعيد حدثنا الناظر عن شعبة عن أبي بشر عن رجل من أهل مكة قال وهو يوسف بن ماهك بنحوه. حدثنا علي بن حرب حدثنا القاسم بن يزيد حدثنا سفيان عن عمران عن سالم سبلان حديث علي هذا تام وهو قول سبلان خرجت مع عائشة وحديث يونس بعده سمعت عائشة بمثله. قال خرجت مع عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول لأخي عبد الرحمن يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان قال سمعت عائشة رضي الله عنها بمثله قال خرجت مع عائشة فسمعتها تقول لأخي عبد الرحمن يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. حدثنا محمد المسلم ابن واره ويزيد بن سنان وإسحاق بن سيار وأبو أمية وابن الجنيد قالوا حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عيينة عن ابن عجلان بمثله وحدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حاون وحدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حاون وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حاون وحدثنا الصاغاني أخبرنا أبو النضر قال وحدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فيقول أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقيب من النار. قال حجاج العراقيب من النار والزيادة لأبي داود. رواه الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا سليمان بن بلال حاون حدثنا أبو أمية حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حاون حدثنا إبراهيم بن برة الصنعاني حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم بن برة الصنعاني حدثنا عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. حدثنا سختوية بن مازيار أبو علي حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ ولم يمس عقبه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبد المؤمن حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثنا خردلة وشعيب بن عمران العسكري قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معك بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفور على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. فيه بيان أنه رجع في وضوءه بقوله فرجع ثم صلى. حدثنا الصاغاني وأبو داود السجزي قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف عن جرير ولا عن قتادة ولم يروه إلا ابن وهب. يقول هنا في الحاشية قال الدارقطني عقب الحديث تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. نعم. حدثنا الصاغاني حدثنا الحسن بن أشب عن ابن لهيعة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثل حديث معقل فرجع وتوضأ ثم صلى. حدثنا الصومعي حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد جاء وقد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا أبو فروة الرهاوي، حدثنا المغيرة ابن سقلاب، حدثنا الوازع عن سالم عن أبيه عن جده عمر، نعم، عن جده عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: بين أنا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل قد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه، فأبصره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأتم وضوءك. قال ففعل. باب بيان إثبات المسح على الخفين. حدثنا ابن أبي رجاء، حدثنا وكيع حاون، حدثنا الصغاني، حدثنا شجاع بن الوليد كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم أتى المطهرة فتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال الأعمش: كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه بعد نزول المائدة، يعني أنه من آخر الأحاديث، لأن المائدة من آخر هي آخر سورة نزلت، فإسلام جرير رضي الله عنه متأخر، فيكون من الأحكام الثابتة التي لم تنسخ، هو المسح على الخفين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان وابن أبي فروة النصيبي قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: رأيت جريرا توضأ من المطهرة ثم مسح على خفيه، فقيل له: أتمسح على خفيك؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. حدثنا الغزي، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان حاون، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية حاون قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا علي بن مسهر حاون، حدثنا أبو أسامة وحسين عن زايدة حاون، حدثنا ابن عائشة، حدثنا أبو عوانة وسفيان حاون قال إبراهيم: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. باب إباحة المسح على الخفين إذا أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان. حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا جعفر بن عون أخبرنا زكريا بن زايد حاون، حدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا عبيد الله بن موسى حاون، حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى حاون، حدثنا محمد بن حيوية وأبو داود الحراني قال: حدثنا أبو نعيم قالوا: حدثنا زكريا بن زايد، حدثنا عامر عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أم معك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء ففرغت عليه من الإداوة فغسل يديه وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حدثنا العباس بن محمد، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا زكريا بن أبي زايدة بمعنى حديث أبي نعيم. حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم وعبيد الله عن يونس عن عامر، حدثني عروة عن أبيه المغيرة وذكر نحوه. حدثنا أبو أمية، حدثنا سريج بن نعمان، حدثنا سفيان بن عيينة عن حسين ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أتمسح على خفيك؟ قال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان. وحدثنا محمد بن عيسى الأبرص، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عمر بن أبي زايد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه نحو حديث زكريا، إلا أنه قال: فلما أقبل استقبلته بالمطهرة وكانت عليه جبة شامية ضيقة الكمين. حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة عن حسين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة عن المغيرة بن شعبة قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. باب الإباحة للمتوضئ أن يعينه على وضوئه غيره ويصبه عليه. والدليل على إجازة المسح على الخفين كيفما مسح إذا وقع عليه اسم المسح. حدثنا علي بن حرب الطائي، وحدثنا أبو معاوية حاون، وحدثنا أبو البختري، حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق لحاجته حتى توارى عني، ثم جاء عليه جبة شامية من صوف، فذهب يخرج يده فضاق كمها فأخرج يده من أسفلها وصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسى على خفيه وصلى. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق، حدثنا محمد الصباح، حدثنا إسماعيل حاون، وحدثنا أبي رحمه الله، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته بداوتي فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين. وحدثنا إسحاق بن سيار، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي السائب مولى هشام، حدثنا المغيرة بن شعبة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتيته بداوة من ماء فتوضأ ومسح على خفيه. حدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال وأبو أمية قال حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلامة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء من إداوة فغسل وجهه وذهب ليغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من أسفل من أسفل فغسلهما ثم مسح على خفيه. حدثنا إسماعيل القاضي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. حدثنا إبراهيم بن إسحاق، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير أخبره أنه سمع عروة يحدث عن المغيرة بنحوه. حدثنا ابن ملحان ببغداد، حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بإسناده أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. باب إباحة المسح على العماه إذا مسحها مع ناصيته وعلى الخمار. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء، فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه وذهب يحسر ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة ومسح الخفين، فركب وركبت معه فانتهى إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف وقد ركع ركعة، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن عيسى الأبرص وعمار بن رجاء قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومسح مقدم رأسه ووضع يده على العمامة أو مسح على العمامة. حدثنا عبد الرحمن بن بشير الحكم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد بمثله، حدثنا الحسن بن عفان من أصل كتابه وعيسى بن أحمد قال حدثنا ابن أمير عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا محمد بن سعيد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده مثله على الخفين والعمامة، ورواه عيسى بن يونس وعلي بن مسهر هكذا أيضا. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس حاون قال وحدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية حاون، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. وحدثنا إبراهيم، حدثنا عبيد الله ابن عمر، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش بإسناده بمثله عن كعب عن بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. نعم، الخمار ليس المقصود بحجاب المرأة، لا، هنا الخمار للرجل، يعني ما يوضع على الرأس نحو العمامة. باب التوقيت في المسح على الخفين. حدثنا سعيد ابن عبدوس وراق الفريابي بالشام، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي نعم عن الحكم بن عتيبة عن قاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة المسح على الخفين. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة أبو إسحاق، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس حاون، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو حاون، حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن قاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فسألت فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر وليلة ويوما للمقيم. حدثنا الصاغاني، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان حاون، حدثنا عمار بن رجاء وأحمد بن بكروية البالسي قال حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن قاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا وهب بن وقية، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان عن عمرو بن مثري، حدثنا أبو علي الزعفراني، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم ذاك مني، فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم مثله، حدثنا أبو قلابة وإبراهيم الحربي، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر والمقيم يوم وليلة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ثم ذكر مثله. باب إيجاب غسل اليدين على المستيقظ من نومه، والدليل على أنه إن غسلهما دون ذلك دون دلك نعم وأن والدليل على أنه إن غسلهما دون دلك جاز، وعلى أن النائم إذا نام زالت طهارته وأن عليه الوضوء منه ومن مس الذكر. نعم، يعني هذه مسألة عند أهل العلم، هل النوم نفسه ناقض من النواقض أو أنه مظنة الإحداث وخروج الريح؟ نعم، هنا كان المصنف يميل إلى أن النائم إذا نام زال الطهارة، كان النوم نفسه من نواقض الوضوء. نعم، حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي حاون، وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي حان حدثنا الترمذي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا ابو زناد العرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد الحميدي قال سفيان هذا يشد قول من يقول الوضوء من مس الذكر. حدثنا يوسف القاضي حدثنا نصر ابن علي حدثنا بشر المفضل عن خالد الحدان عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن أبو أحمد الحراني حدثنا الحسن محمد حاون حدثنا شعيب بن عمران العسكري بمكة حدثنا سلامة بن شبيب حدثنا الحسن بن يعين حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخله في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا إبراهيم بن أبي الخيبري والعطاردي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رفعه بمثل حديث أبي معاوية. حدثنا السلمي والدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده لم يقل أحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح أو لعله قال من نومه أو كلمة نحوها فليفرغ على يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم انتهى المجلد الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نتوقف ونكمل إن شاء الله فيما بعد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.